السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى إخواننا المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يزيدنا علما وعملا بمنه وكرمه. كما سبق في درس زاد المستقنع أنه تم بحمد الله استئناف هذه الدروس، وأيضا في هذا اليوم بإذن الله سوف يكون الدرس في كتاب الكافي للإمام الموفق للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. في هذا اليوم، يوم الخميس 12 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 للهجرة، وهذا الكتاب كتاب الكافي سبق مجالس في الكلام على ما جاء في كلام مصنف رحمه الله، وانتهى بين المطاف إلى الناقض السادس من نواقض الوضوء، كما هو الحال في أيضا زاد المستقنع في نواقض الوضوء. قال رحمه الله: فصل السادس، أي من النواقض، لمس النساء، وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى. يقول رحمه الله: إن هذا ناقض للوضوء. وكما تقدم أن المذهب أن اللمس أو المس، مس النساء، ينقض الوضوء، لكن فيه خلاف في المذهب وفي غيره. والضابط عنده هو أنه على هذه الرواية أن تمس البشرة البشرة، وقوله النساء يشمل يعني الزوجة ويشمل غير الزوجة، لو حصل المس مثلا لغيرها من الأقارب والمحارم، وكذلك لو كان على وجه محرم وللصغيرة والكبيرة، فظاهره أنه ينقض مطلقا على هذه الرواية. ولهذا قال: وفيه ثلاث روايات، إحداها ينقض بكل حال، لقوله تعالى: أو لامستم النساء، وفي قراءة حمزة والكسائي وهي سبعية: أو لمستم النساء. فقالوا إن هذا الإطلاق في اللمس يشمل جميع أصناف النساء، ويشمل أيضا جميع أحوال اللمس، سواء كان هذا وقع بشهوة أو بغير شهوة. الثانية: لا ينقض بحال، هو ذكر الرواية الأولى لقوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأثبت بهذا أن فيه الوضوء. الثاني: لا ينقض بحال، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة المتقدم عند أبي داود سبق الإشارة إليه في شرح زاد المستقنع، وقد تكلم العلماء عليه، وأن الصواب أنه حديث صحيح، وجاء من طرق، وجاء أيضا بطرق مستقلة عند أحمد وغيره. ولهذا هذه الرواية الصحيحة وهي حجة قوية بعدم النقض بحال، لأنه قال: قبل عائشة رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ. وظاهر ما يقع بين في هذه الحال أنه يكون عن أمر يتعلق بأمر النساء من شهوة يعني تقع في هذه الحال، ثم لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك، ولم يفصل، لا من جهة أول من جهة الحال الواقعة، ومن جهة أيضا الإطلاق أو ترك الأمر، وهذه الحكاية تكون على العموم أو على الإطلاق. ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر مصنف رحمه الحديث عائشة الثاني قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدمي وهو منصوبتان وهو ساجد. وهذا رواه النسائي ومسلم. وأيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في قبلته عليه الصلاة والسلام، وكان المكان الذي يصلي فيه ضيقا، وإذا صلى من آخر الليل فإذا سجد عليه الصلاة والسلام فإنه تقول غمز رجلي فقبضتهما. وظاهره أنه الغمز يكون بأن تقع يده على رجليها أو رجلها. وجاء عند النسائي مس رجلي أو مس رجلي أيضا، فهذه صريحة أيضا في المس. فهذه أدلة للرواية الثانية. يقول ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته، لفسدت صلاته، والنبي استمر في صلاته عليه الصلاة والسلام، فدل على صحة الوضوء. والثالثة وهي ظاهر المذهب، وإن كان الرواية الحديث الأول حديث عائشة يشهد للرواية الثانية بأنه لا ينقض بحال. أما حديث عائشة الثاني حديث عائشة قد يشهد الرواية الثالثة التي ستأتي، بمعنى أنه أن في دلالته على هذه الرواية الثانية عدم النقض بحال، لأن هذا المكان أو هذا الموضوع في الصلاة في الغالب لا يكون عن قصد الشهوة في هذه الحال، إنما الحديث الأول أقرب وأظهر في الدلالة على أنه لا ينقض بحال ولو وقع عن شهوة. لكن حديث عائشة الثاني دليل في الجملة، ولهذا لم يذكر النبي عليهم تفصيلا في هذه المسألة. والثالثة رواية ثالثة في المذهب وهي ظاهر المذهب، وخرها رحمه الله يدلل لها، وأيضا يعني من جهة المعنى قال وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوه ولا ينقض لغيرها، وجمعا بين الآية والأخبار. ولهذا ذكر الأدلة للروايتين المتقدمتين، ثم ساق الرواية الثالثة ليبين أن الرواية الثالثة لا تخالف تلك الأخبار، بل الأخذ بها فيه جمع بين الأخبار، بين الآية والأخبار، لأنه يكون مراد اللمس هنا إذا كان لشهوة، لأن كل لمس في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما فيما يتعلق بالنساء يراد به الشهوة. يعني اللمس في هذا الباب يعني من جهة أنه لا ينقض، يعني أن اللمس يكون للشهوة، وهذا أيضا وفي الإفضاء والمس وما أشبه ذلك كله كما نبه عليه بعض العلم يكون لقصد الشهوة. وهذا الحكم كذلك في هذه الآية، وهذا هو المفهوم في عرف، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، هو المفهوم في عرف أهل اللغة والشرع، وهو أن المس المقصود في هذه الحال من النساء وهو المس للتلذذ، يعني أنه يقول هذا هو المفهوم من اللغة والعرف، وأن كل الأحكام متعلقة بمسهن مثل تحريم ذلك على مثل ما يتعلق بتحريم مس على المحرم وما أشبه ذلك، وكذلك المعتكف كله من هذا الباب. فيجري الباب وتجري أحكام في هذه على هذا على هذا على هذه الطريقة وعلى هذا الاختيار، وأنه إذا كان لشهوة. ويقال وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيره، جمعا بين الآية والأخبار. ولا شك أن الجمع بين الأخبار هو الواجب إذا تيسر ذلك بلا تكلف، ولأن اللمس ليس بحدث، نفس اللمس يقول ليس بحدث، إنما هو داع إلى الحدث، داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو إلى الحدث فيها كالنوم، وهذه الحجة موضع يعني نزع، لكنها يستأنس بها، بمعنى أن المس يعني هو في الحقيقة من جهة المقارنة بين هذه الرواية والرواية الأولى، وأنه ينقض بكل حال، يقول إن المس ليس بحدث، المس ليس بحدث بل ينقض إذا كان مظنة للحدث، مثل النوم ليس بحدث. ومثل ما تقدم في ما يتعلق بمس الذكر، وأنه إذا كان مظنة للشهوة فإنه ينقض كما قال بعض أهل العلم، فلذا هو على هذا الوجه يقول رحمه الله إنما هو داعي الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو الحدث فيها يدعو إلى الحدث فيها كالنوم، ومظنة الشيء يعطى حكم الحقيقة لحقيقة هذا الشيء. وهذا استنباط لو أن الدليل سلم في هذا الباب. والأظهر والله أعلم، الأظهر والله أعلم هو أنه لا ينقض بحال كما هي الرواية الأولى، لا ينقض بحال، والأصل براءة الذمة وسلامة الذمة، ولا تشغل إلا بدليل بين، لأننا على يقين من صحة الطهارة ومن سلامتها، فكوننا نزيل هذا اليقين لا بد من دليل واضح بين ينقلنا عن هذا الأصل، وإلا نبقى عليه. هذا هو الأصل في هذا. ثم حديث عائشة في أنه قبلها عليه الصلاة والسلام يتوضأ دليل ظاهر، دليل ظاهر في المسألة. ثم أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصوم، وما جاء عن من التقبيل هو أنه لا بأس به، وأن عائشة قالت كان أملككم لإربه أو لأربع، الخلاف في ضبط هذا اللفظ، يدل على أن المعنى هو ما يتعلق بما يفضي إليه من الجماع أو نزول الماء. أما إذا كان على وجه تسوقه الشهوة لأهله وزوجه، فإنه في هذه الحالة ظاهر النص أنه لا بأس به، وجاء أخبار في هذا الباب تدل على هذا، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يبين أنه يجب فيه الوضوء. فتأخير أمر البيان يدل على أن السكوت هنا بيان، وأنه لا يجب الوضوء، لا يجب الوضوء. وهذا هو الأظهر. حديث عائشة له طرق وله روايات كما تقدم تدل على هذا القول. أما الآية قوله تعالى أو لمستم النساء، أو لمستم النساء، فالصواب أنه كما قال ابن عباس رحمه الله كما روى الطبري في تفسيره بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أنه قال اختلفت العرب والموالي في هذه الآية، هل مراد بذلك الجماع أو مراد بذلك مجرد المس؟ فأتيت ابن عباس فقلت له، سألت عن هذه الآية وأن العرب والموالي اختلفوا، كان من الموالي عطاء ومن معه وخالفهم آخرون، فقال ابن عباس مع أيهم كنت؟ مع أيهم؟ مع من كنت؟ مع، قال قلت مع الموالي، قال غلب الموالي اليوم، إن الله يكني، إن الله يكني، يعني أن هذا المراد به الجماع. هذا صح أيضا عن علي رضي الله عنه. ثم من جهة المعنى في قوله تعالى يا أيها الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من غير أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأمر سبحانه وتعالى بالطهارتين، يعني في صدر الآية ذكر سبحانه وتعالى الطهارة الصغرى، ثم ذكر الطهارة الكبرى، ذكر الطهارة الصغرى ثم ذكر بالماء، هذا في حال الاختيار. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك الطهارة المتعلقة عند الطهارة عند عدم الماء، عند عدم الماء. فذكر سبحانه وتعالى من الأحداث ما هو من أعظم الأحداث الصغرى في قول جاء أحد منكم من غائب، ثم قال أو لامستم النساء في الحدث الأكبر فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالحدثان الحدث الأكبر والحدث الأصغر عند عدم الماء هنا التيمم صفة واحدة، لكن حين يتيمم عن الطهارة الصغرى ينوي رفع الحدث الأصغر، حين يتيمم عن الطهارة الكبرى ينوي رفع الحدث الأكبر. وهذا هو الأبلغ والأعظم في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه حين تكون الطهارة الصغرى ذكرت على صفتها في الوضوء للأعضاء المخصوصة وعلى جميع البدن في حال الجنابة، ثم بعد ذلك في حال عدم وجود الماء ذكر سبحانه وتعالى البدل وهو التيمم، وهو التيمم. وإلا يكون ذكر الطهارتين الصغرى في أول الآية وذكرها بعد ذلك في ذكر الأحداث الصغرى ولم يذكر حال الجنابة عند عدم الماء، ولا شك أن هذا أن الأعظم والأبلغ والأنسب هو هذا لمن تحمل في اللمس هنا أو لامستم النساء على الجماع كما فهمه ابن عباس وعلي رضي الله عنهم. ولهذا كان الأقرب والأظهر في هذه المسألة هو الرواية الثانية أنه لا ينقض بحال، لا ينقض بحال. لكن الوضوء عند وجود الشهوة يكون في هذه الحالة أمر حسن، كما يستحب الوضوء أحيانا، يستحب الوضوء أحيانا مثلا إذا كان على وجه المعصية مثلا من هذه الشهوة مثلا، كما روى أحمد والترمذي من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في قصة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لقيت امرأة فعالجتها فتئت منها ما يأتي الرجل من أهل غير أني لم أجامعها، فماذا علي؟ أو قال فأقم علي كتاب الله نحو ذلك. فنزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال ثم قال له عليه الصلاة والسلام توضأ ثم صل. فأمره بالوضوء والصلاة. هذا وإن احتج به من قال بوجوب الوضوء فهو أولا ومن جهة سناده فيه انقطاع، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ جزما فيما يظهر الله أعلم، لأن سماعه من عمر مختلف فيه، لأنه حال وفاة عمر كما قال الترمذي رحمه الله له 6 سنين، ومعاذ رضي الله عنه توفي قبل ذلك بنحو 5 سنوات. فلهذا كان يعني صغيرا كان في المهد، كان رضيعا فيما يظهر والله أعلم، فلم يدركه ولم يسمع منه. لكن الحديث يؤخذ منه دلالة تفهم، ودلالة هذه متضحة أيضا بالتأمل والنظر في هذه الحال حين يقع الإنسان في مثل هذه المعصية مثلا مع التوبة. فكما أنه يسن له أن يصلي ركعتين فيسن له أن يتوضأ، كما في حديث علي، حديث علي رضي الله عنه في صلاة التوبة الحديث المشهور عنه رضي الله عنه أنه توضأ يصلي ركعتين الحديث. فكذلك هذا الخبر فلو ثبت فإن المراد به هو أنه يستحب له الوضوء، بدليل أنه أمره بالصلاة، بدليل أنه أمره بالصلاة عقب الوضوء. وهم لا يقولون بهذا أنه من وقع منه على سبيل الشهوة أنه يلزم الوضوء ثم وتلزم الصلاة، فدل على أنه لو ثبت الخبر المراد بذلك الاستحباب الوضوء، وأنه من تمام وتكميل التوبة. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهو أنه لا ينقض مطلقا. قال رحمه الله: ولا فرق، يعني مطلقا، إلا ما لم يخرج منه شيء، ما لم يخرج منه شيء. ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة فيه. هذا أيضا للإطلاق في الآية، وتنزل أيضا هذه على المذهب في مسألة حين يكون على وجه الشهوة، على وجه الشهوة كما هو المذهب. أما على القول الثاني فإن كان في كان هذا مثلا فيما يحل له مع زوجه، فإن هذا كما تقدم لا يلزمه، لا شيء عليه. وإن كان على وجه محرم فعليه التوبة من هذا الذنب، عليه التوبة، والوضوء من هذا مستحب. قال رحمه الله: وإن لمست امرأة رجلا، هذه مسألة أخرى، مس الرجل للمرأة هذا هو المذهب. أما مسها للرجل فيه خلاف، هل تأخذ حكم الرجل أو يقال هذا الخطاب موجه للرجال فيكون خاص، فيكون خاصا بالرجال دون النساء، أو يقال إن النساء شقائق الرجال والخطاب وإن خطب به الرجال لأنه أظهر في هذا الباب، أظهر في هذا المعنى، والنساء في حكمهم، وهذا يقع في بعض النصوص وبعض الأدلة. وإن لمست امرأة رجلا فيه روايتان، إحداهما أنها كالرجل، لأنها ملامسة توجب طهارة، فاستوى فيها الرجل المرأة توجب طهارة. هذا التعليل أو هذا المأخذ منه يقول إنها ملامسة توجب طهارة، وجوب الطهارة يعني على المذهب على هذا القول لا يقال خاص بالرجال دون النساء، فما وجب على الرجال وجب على النساء في هذا الباب، في باب الطهارة، ما وجب على الرجال وجب على النساء. ولقال ملامسة توجب الطهارة فاستوى فيه الرجل والمرأة، لأن الخطابات والأدلة في هذا الباب موجهة للجميع كالجماع، يعني كما أن الحكم متعلق بالجماع في الغسل وسائر أحكام متعلقة بالجماع، الرجال والنساء الحكم واحد، الحكم واحد، هذا هو الأصل. لكن قد تختلف بعض صور المسائل في بعض فروعها، في بعض فروعها، خاصة إذا كان الجماع مثلا كما تقدم أنه له أحوال، قد يكون مثلا الجماع مثلا على وجه حلال مع أهله، وقد يكون على وجه حرام والعياذ بالله مثلا، فيكون له أحكام أخرى، أحكام أخرى تتعلق بالحدود ونحو ذلك. والثانية لا ينتقض وضوءها، والثانية لا ينتقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها، في قوله سبحانه أو لامستم النساء، خطاب للرجال، ولا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج. وهذا استنباط قد يعارض بأن عموم الأدلة خطاب للجميع، عموم الأدلة خطاب للجميع، فلا يقال إن هذا المعنى يخصص، مع أن المعاني، مع أن الخطابات عامة. وثم هذا تعليل أو استنباط، وملنا بصحته وثبوته، لا من جهة الواقع ولا من جهة هذا الاستنباط في نفسه. ولهذا كان الأظهر لو قيل به في حق الرجل فكذلك في حق المرأة، كذلك في حق، وله فروع ومسائل. ما دام أن المذهب أنه إذا كان مع شهوة فإنه يوجب الوضوء، فالعلة يقتضي الحاق كل ما وجدت في هذا المعنى بما يعني بالأصل الاستنبطات منه. وهل ينتقض وضوء الملموس؟ فيه روايتان، يعني هنا أيضا مسألة أخرى، المسألة ما يتعلق بكونها هي التي يقع منها اللمس، هذا فيه الخلاف المتقدم. المسألة الثانية وضوء الملموس، إذا كان الرجل المرأة هي التي مست الرجل، سواء قيل مثلا بأن عليها الوضوء أو ليس عليها وضوء، فهل الرجل يلزمه ذلك لأنه داخل في المعنى من جهة اللمس، أو لا يدخل لأنه ليس لامسا بل ملموسا؟ فيه روايتان. والأظهر على هذا القول بالقول بوجود الشهوة أو عدمها في المذهب، يعني أن يجرى الحكم في حق الجميع. وهذا يبين الحرج، خاصة لو قيل بالإطلاق، يبين الحرج في هذا القول، خاصة لو قيل بالنقد مطلقا، مما يعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام أهله، وكذلك حال الصحابة رضي الله عنهم، أنه لا يمكن أن يبعد أن يقال إنه كل ملامسة يجب فيها الوضوء يكون في حرج، وأن هذا مما يعلم، لأن لابد أحيانا يكون الملامسة مثلا على جهة الرحمة، على جهة الأخذ باليد مثلا للسلام، قد يكون لمعالجة مثلا مريض مثلا من رجل أو امرأة وما أشبه ذلك، يعني رجل مع أهله أو مع بناته ونحو ذلك أو قراباته، فلا شك أن القول بهذا يورد حرجا. فتلك الرواية التي تقول بذلك مطلقا قول ضعيف، إن لم يقل إنه ضعيف جدا. والذي تقرر من الأدلة أنه لا ينقض مطلقا. قال رحمه الله: وإن لمس سن امرأة أو شعرها أو ظهرها لم ينتقض وضوءه، لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه، يعني بإيقاعه على هذه الأشياء، الشعر أو الظفر أو السن، وذلك أنها في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، وأنها تنفصل في حال السلامة. فلما كانت تنفصل في حال السلامة، بمعنى أنه لا يحصل ضرر من انفصالها، فلو أنه قص الشعر أو حلقه فإنه لا يحصل ضرر، أو قص الظفر مثلا ونحو ذلك فإنه لا يحصل ضرر، وكذلك ألحق السن، والسن قد يسقط بنفسه، فلهذا قال إنها تنفصل في حال السلامة، فلا يعني يحصل فلا يلزم بذلك، فلا يلزم الوضوء. هذا على المذهب، لأنه لا يقع عليه الطلاق بإيقاعه عليه، فهو ألحق هذه بهذه من جهة المعنى والقياس. وكل هذا تفريع على القول بالنقض. أما على القول الأظهر بهذه المسألة، لا تتفرع هذه المسائل من باب أولى. وإن لمس عضوا مقطوعا لم ينتقض وضوءه، لأنه لا يقع عليه اسم امرأة، لأنه لا يقع عليه اسم امرأة، وهذا واضح، لأن اللمس والمس في النصوص والأدلة المراد به المس للمرأة مثلا، أما هذه فلا يقع عليها هذا الشيء. ولذا لو كان الحكم لو كانت مثلا المس لميت فإنه عندهم له أحكام وأنه يقع عليه ما يقع على الحي على خلاف في هذه المسألة. وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة امرأة لم ينتقض الوضوء لأنه ليس محلا لشهوة الآخر شرعا. وهذا كما سبق أيضا في شرح زاد المستقنع، وأن هذا المس على هذا الوجه الجنس للجنس فإنه أمر منكر وحرام وحرام، ولهذا هم قالوا لم ينتقض الوضوء لأن نقض الوضوء لا يكون إلا إذا كان على محل للشهوة شرعا. وإن كان عندهم أيضا في هذه الحال المس محرم، بمثل عن لو مس امرأة أجنبية عنهم قالوا يتوضأ على التفصيل عندهم، لأن من حيث الجملة يصح أن يعقد عليها، لكن قد تحرم لأسباب عارضة ونحو ذلك. أما ما لا يحل مطلقا فقالوا إنه ليس محلا للشهوة فإن هذا لا يوجب الوضوء. ومن خالف في هذا قال إذا كان يجب مع الوضوء مع الحل كما لو مس الرجل أهله فإنه على الوجه الحرام من باب أولى من باب أولى، لكن كما تقدم أن الأعظم في هذا الباب هو التوبة والإقلاع عن مثل هذا الفعل. أما مسألة الوضوء فقد يكون مشروعا من جهة أنه من تمام التوبة، وإذا كان هذا يقع لو يشرع لو كان مسا لامرأة من حيث الجملة يجوز أن يتزوجها، فإذا كان على وجه لا يحل مطلقا كما المس بين رجل ورجل على هذا الوجه المحرم من الشهوة، أو امرأة وامرأة على هذا الوجه المحرم لأن المرأة ليست محلا لشهوة المرأة، فهذا أمر منكر فيكون مشروعا من جهة أنه من تمام التوبة من هذا الذنب، لا أنه موجب للحدث كما تقدم. مع أن الصحيح في هذه المسألة كما تقدم مرارا أن المس في الآية أو لامستم أو لامستم مراد به الجماع. قال رحمه الله فصل السابع، يعني من النواقض السابع الردة عياذا بالله من ذلك، وهي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، وهي أعظم من الكفر الأصلي، ولهذا لها أحكام خاصة أحكام خاصة بخلاف الكافر. الكفر أصلي قد يقر على أحكام مذكورة عند أهل العلم في هذا الباب، فلهذا قال وهو أن ينطق بكلمة كفر أو اعتقاء أو أن يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام ينتقض وضوءه، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه المسألة لم يذكرها صاحب زاد المستقنع، وهو أن هذا الناقض بالردة، واكتفوا بقولهم إن كلما أوجب الغسل أوجب الوضوء، كلما أوجب الغسل أوجب الوضوء، فقالوا إن بقي على حاله فلا معنى للوضوء، وإن رجع إلى الإسلام وجب عليه الغسل فالغسل في هذه الحالة يغني عن الوضوء. لكن بعض أهل العلم قال إنه يجب عليه الغسل مع الوضوء أو نية الوضوء فيكون فيه فائدة، وهذا قول لبعض الأصحاب لبعض العلماء في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فقالوا إنه ينفع ويكون مغايرا للغسل من جهة أنه يجب عليه إما الوضوء والغسل لأن الوضوء والغسل أو يجب عليه الغسل على أصل وجوب الغسل لمن دخل في الإسلام الكفار، ووجوب الوضوء لما وقع منه من هذه الردة، فيكون اجتمع الأمران حين يرجع إلى الإسلام. فعموم أحدهما هو الغسل للبدن لا يسقط وجوب الوضوء، بل لابد أن يأتي به فعلا أو أن ينويه لكن هنالك قول قوي في هذه المسألة أيضا في غير هذه المسألة، وهو أن الغسل يغني عن الوضوء مطلقا ولا يحتاج أن ينوي الوضوء، واختاره العلامة القيم رحمه الله وقال هو الصحيح على القول الرجيح، وقال إن البدن في حال الجنابة كالعضو الواحد. وإن كانوا يقولون ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، هذه مسألة لعلها يأتي الكلام فيها إن شاء الله في زاد المستقنع، لأنه أشار إليها وذكرها غيره من علماء المذهب رحمة الله عليهم. لكن هو يقول إن الله يقول سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأوجب الطهارة وسماه طهارة، والبدن في حال الجناب عضو واحد، فإذا تطهر طهارة كاملة فإن الغسل يأتي على جميع الأعضاء مع أن وجوب الغسل لمن دخل في الإسلام هذا موضع خلاف، لعله يأتي الإشارة إن شاء الله إن شاء الله، وأهل العلم تكلموا عليه، وظاهر كثير من الأدلة يدل على عدم وجوب الغسل، وإنما يجب ربما في بعض الأحوال، وهذا بخلال من خلال النظر في بعض الأخبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به في كل حال، وهذه مسألة فيها كلام لأهل العلم كما تقدم، ولعل تأتي إن شاء الله في ذكر الأغسال. قال ولأن الردة ولأن شركت يحبطن عملك، معنى أنه عمل، والوضوء عمل، فحين حبط لا بد من الإتيان به، لا بد لأنه حبط الوضوء، يتوضأ وإن كان فرغا منه فإنه يحبط هذا الوضوء لأنه من العمل. وأيده بعضهم ورشحه بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، قالوا فإذا حبط الإيمان فشطره وهو الوضوء من باب أولى أنه يحبط، فلذا وجب الوضوء. قال ولأن الردة حدث لقول ابن عباس رضي الله عنهما، الحدث قول ابن عباس أقول رضي الله عنهما الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان. وهذا الخبر رواه ابن المنذر في الأوسط من طريق حاجب عن أبي الشافع جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، حاجب هذا ليس بالمعروف، فهذا الإسناد عن ابن عباس فيه لين. يقول فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لأنه حدث، وأشد الأحداث حدث اللسان، يدخله من جهة المعنى حتى يتوضأ، متفق عليه. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. وهذه المسألة كما تقدم بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها، وقالوا إنه إذا قيل بوجوب الغسل فإنه في هذه الحال يغني عن الوضوء. ومن أهل العلم فصل كما تقدم، فالله أعلم. قال رحمه الله فصل الثامن غسل الميت، عده أصحابنا من نواقض الطهارة. غسل الميت فيه الغسل وفيه الغسل، الغسل هذا مصدر غسل يغسل غسلا، أما الغسل سواء من غسل الميت من غسل الغسل من غسل الميت أو الغسل من سائر الأغسال مثل غسل الجنابة وغيرها وغسل الحائض والنفساء، فهذا اسم مصدر أصله الغسل، اغتسل يغتسل اغتسالا، اغتسل يغتسل اغتسالا، فهو اسم مصدر. واسم المصدر هو الذي تنقص حروفه عن حروف فعله، حروف، لأن الغسل مصدر اغتسل فنقصت الهمزة من أوله فكان اسم مصدر. أما هنا غسل الميت فهو مصدر غسل، وهو غسله، غسله من غسل، يغسل غسلا، من غسل يغسل غسلا، أو من غسل يغسل تغسيلا. قال الثامن غسل الميت عد أصحابنا من نواقض الطهارة، لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، يأمرانه بالوضوء. وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء، لأنه مظنة لمس الفرج فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث، كالنوم مع الحدث. هذه المسألة المذهب أنه يجب، أنه يجب الوضوء من غسل الميت، يجب الوضوء من غسل الميت، وسدلوا بقول ابن عمر وابن عباس. والمصنف رحمه الله لم يذكر الأخبار، لأن ورد أخبار في هذا الباب من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ومن حديث علي رضي الله عنهم في الاغتسال من غسل الميت، في الاغتسال من غسل الميت، لكن هذا في الاغتسال، فاحتاج أن يذكر الآثار في هذا الباب، أن يذكر الآثار في هذا الباب الدالة على وجوب الوضوء وأن الغسل ليس بواجب. الأثر عن ابن عمر رواه الخطيب البغدادي والدارقطني وإسناده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، قال كنا لا نغتسل من غسل أو غسل الميت، من غسل الميت. وجاء أيضا وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم أنه رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا أنتم غسلتموه، إن ميتكم ليس بنجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الحديث رواه الحاكم رحمه الله من رواية خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أخرجه البيهقي من هذا الطريق، وأخرجه البيهقي رحمه الله من رواية أبي سلمة منصور ابن سلمة الخزاعي عن سليمان بن بلال بهذا السند عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس، وصحح البيهقي وقفه رحمه الله. وهذا هو الأظهر أنه موقوف، أنه موقوف على ابن عباس، مثل أيضا أثر ابن عمر. وذلك أن خالد بن مخلد القطواني هذا ليس في رتبة أبي سلمة منصور بن سلمة، لأن أبا سلمة هذا حافظ جليل كبير من كبار الطبقة العاشرة، وكذلك خالد بن مخلد هو من طبقته لكن لا يصل إلى جلالته في الحفظ والمتن، مع أن هذا الرجل خالد بن مخلد القطواني تكلم فيها الإمام أحمد وغيره، وقال بعضهم لا يحتج بحديث، وأحمد قال كما روى عنه عبد الله ابنه إن له مناكير، إن له مناكير. وأيضا هو قد رمي بالتشيع رحمه الله، وقال الحافظ صدوق له أفراد، صدوق له أفراد. وقال الذهبي رحمه الله لولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من منكرات خالد بن مخلد، وهو حديث من عادى لي وليا، لأن البخاري روى له رحمه الله لكن لم يروي له حديثا انفرد به، بل كل ما رواه له فإنه تابعه غيره إلا هذا الحديث، حديث رواه وكأنه رأى تثبته في الأخذ وكذلك الإسماع رحمه الله. والبخاري له طريقة في الانتقاء الأخبار، لهذا لم يكثر عنه أو لم يروي عنه إلا ما تابعه غيره، وقد ينتقي حديث الراوي الذي يتكلم فيه مما لم يكن حافظا له يكون انتقاء، لا يخرج له إخراجا كما يخرج غيره، بل ينتقي منه، بل ينتقي من أخباره ما حفظه. فالمقصود أن الأظهر والله أعلم هو أن هذا الخبر موقوف، وهذا قد يشهد لأن الأخبار الواردة في غسل الغسل من غسل الميت لا تثبت، لأنه ورد من حديث أبي هريرة لأنه عليه الصلاة والسلام قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، وجاء من غسل ميتا فليغتسل، هذا حديث رواه داود والترمذي، وجاء من الطرق ظاهر أسانيدها لا بأس من رواية سهيل من أبي صالح، وجاء أيضا من رواية صالح مولى التوأم من رواية ابن أبي ذئب، وإن كان قد اختلط لكن روى عنه ابن أبي ذئب كما عند أحمد وغيره، لكن العلماء المتقدمون كالبخاري والذهلي وعلي بن المديني والإمام أحمد وأبو حاتم الرازي رحمه الله، هؤلاء الحفاظ الكبار ضعفوا هذه الأخبار. ومن الناس بعد هؤلاء في باب التعليل؟ هذا يبين أن هذه الأخبار في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر، ولهذا لم يذكرها الصحابة رضي الله عنهم في المناسبات التي عرضت لهم في حين يسألون وحين يختلف في مسألة ينظر إلى ما فعله الصحابة رضي الله عنه. ولهذا الغسل ليس بواجب، ولم يذكروا شيئا من هذه الأخبار الواردة في هذا الباب. وجاء حديث عائشة يغتسل من أربع، من الجنابة والحجامة ومن غسل الميت ويوم الجمعة. جاء أيضا حديث علي، هذا عند أبي داود، جاء حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود فيه أنه رضي الله قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواري ثم لا تحدثن شيئا، ثم جئت أمرني فاغتسلت. فهذه الأخبار يعني في دلالة نظر وفي ثبوتها نظر كما تقدم. ولهذا كان الأظهر أنه حين يغتسل، هذا أمر حسن في العمل الأخبار، لكن لا نقول على سبيل الوجوب. ولهذا روى مالك في الموطأ عن أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها، وهي زوج أبي بكر رضي الله عنه، وكان أوصى أن تغسله فغسلته رضي الله عنه، وثم سألت الصحابة رضي الله عنه قالت إن هذا يوم شديد البرد وإني صائمة، فأفتوه أنه لا غسل عليها رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة، والحديث من رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو لم يدركها منقطع، لكن مما سدل به في هذه المسألة وأقوى ما سدل به قول ابن عباس وابن عمر اللذين أشار إليهما مصنف رحمه الله. وكذلك ما يؤيد عدم وجوب شيء من ذلك ما ثبت الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام حين أمر أم عطية أن يغسلن ابنتها قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ولم ينقل في خبر ولا حرف واحد أنه أمرهن بالغسل عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا الاستنباط وهي الدلالة محتملة، قد يقال مثلا إنه لم يشرع إلا بعد ذلك وغير ذلك من وجوه يعني الإجابة عن هذا الخبر، لكنه دليل في المسألة، لأنه ليس هناك دليل قائم يدل على وجوب شيء من هذا، إنما القول بوجوبه قال بوجوب قول بوجوب الوضوء، هذا هو المذهب. ومما يدل على أن الخبر في غرابته قوله عليه الصلاة والسلام في الفاضح حديث ومن حمله فليتوضأ ومن حمله فليتوضأ. وذكر بعضهم الإجماع على عدم وجوب شيء من ذلك. فالله أعلم، لو ثبت الخبر لقيل به، لو قيل به، لكن اللي يظهر والله أعلم أن المراد بذلك لو ثبت حتى يكون الإنسان مستعدا لهذه الجنازة، لأن الجنازة ينقضي أمرها سريعا، وأيضا قد يحتاج إلى ذلك، فلا يتأخر الإنسان عن استعداده بأن يكون على طهارة إذا حضر الجنازة. لا يقول والناس مجتمعون يريدون الصلاة حين يحملونها وينزلونها للصلاة يقول انتظروني حتى أتوضأ، بل يكون متهيئا مستعدا فيتوضأ، فإذا عرضت الصلاة يكون على طهارة فيصلي. ثم أيضا هو في حال عبادة وفي حمل أخيه، وأيضا حال ذكر الموت سنة أن يكون في حال طهارة. فهذا هو الأقرب والله أعلم والأظهر في هذه المسألة، يعني القول بوجوب الوضوء، خاصة لم يثبت خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بل الذي جاء في الأخبار من غسل ميت فليغتسل، يعني إذا قيل بالوجوب يقال بوجوب الغسل، بوجوب الغسل. أما الوضوء فإنه جاء في حمله، جاء في حمله لو قيل بوجوب، وإن كان هذا نقل عن بعض أهل العلم، نقل عن بعض أهل العلم، لكن لا أقول لو قيل به بمقتضى هذه الأخبار لكان في وجوب الغسل، لكن يرد عن هذا هو ما وقع من كلام أهل العلم في هذه الأخبار من أئمة الحفاظ المتقدمين. وبعض العلم علل هذه المسألة ومع قولهم باستحباب الغسل لا وجوب الغسل، عللوا ما بأن إما أو لم يعلل، بعضهم لم يعلل قال إنه أمر تعبدي، ومنهم من قال إنه أمر معقول المعنى، إما أنه يرجع إلى الغاسل أو يرجع إلى الميت الذي يغسل، وذلك أن الإنسان الذي يريد يغسل الميت قد يكسل وقد يضعف حين يرى حال الميت ويصيبه شيء من الضعف، وهو يرى الإنسان يقليه بين يديه، ولا شك الموت له أثر في النفوس، فقد لا يعتني بغسله ويكسل ويحصل نفسه ضعف، فيقال أني أنه سوف تغتسل أنت، سوف تغتسل، أو بمعنى أنه يخشى أن يصيبه شيء مثلا من أثر غسل الميت، يعني يخشى أن يصيبه شيء من أثر غسل الميت، فيقال لا فائدة في هذا، حتى لو لم يصيبك شيء فإنه يشرع لك الغسل. أو هذا يرجع إلى ذلك، يرجع إلى يعني أو يرجع إلى نفس المغسل، أو يرجع إلى مسألة من يغسله، بمعنى أنه حين يرى أمر الميت ويجي حول الموت فيصيب شيء من الانكسار والضعف، وهو قد يحتاج إلى حمل الميت والصلاة عليه وشؤون أهله بعد ذلك، لأنه في الغالب الذي قد يعاني غسله يكون قريبا منه، فيكون اغتساله بعد ذلك حتى يرد له نشاطه وقوته نحو ذلك. وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يعلل بهذا المعنى، ويقول إن ما معناه رحمه الله في كلامه إن الميت، إن الغاسل الميت قد يصيب شيء من الضعف والانكسار، فاغتساله يرد له نشاط، يرد نشاطه وقوته، وهذا أمر معهود في الاغتسال بالماء. قال رحمه الله وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء. هذا الأثر يعني ينظر من أخرج هذا الأثر، جاء أبو هريرة بألفاظ أخرى، لكن هذا الأثر لما أدري عنه ولا عثرت على من رواه، يحتاج إلى النظر يعني بهذا اللفظ أقل ما فيه الوضوء، لأنه ظاهر كلامه رحمه الله قد يكون آكد من كلام غيره لو ثبت عنه بهذا اللفظ، لأنه مظنة لمس الفرج فأقيم مقامه كالنوم على الحدث. هذا عللوا به مظنة لمس الفرج، مع أنه يشرع للإنسان حين يغسل الميت أن يقطع تلك المظنة، قد يرد عليه بأنه يشرع قطع تلك المظنة بأن لا يجوز أن يباشر الفرج ويشرع أن يضع شيئا يستر الآلة التي يباشر بها الغسل، سواء بمعنى أنه يستره هو أو يضع يده في خرقها ونحو ذلك، أو شيء عازل مما يمنع من مباشرة ومس فرجه. لكنهم ذكروا تعليلا على أنه مظنة، مظنة لمس الفرج ومظنة شيء تعطي حكم الحقيقة، ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأثر والمعنى، لعموم الأثر والمعنى. إذا قيل بهذا فلا شك أن الحكم واحد، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ، ولا شك أن هذا القول قول قوي رحمه منه رحمه الله في قوله أحب إلي أن أتوضأ، لأنه كأنه لم يثبت عنده شيء يدل على وجوبه لا من جهة الأثر ولا من جهة المعنى، وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الخبر الوارد فيه موقوفا على أبي هريرة، هو قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لكلام أهل العلم فيه، ولما أحمد رحمه الله ممن ضعف هذه الأخبار الواردة في هذا الباب. والوضوء كذلك، يعني الوضوء كذلك، يعني المروي عن أبي هريرة لما علل أنه موقوف على أبي هريرة فالوضوء موقوف عليه أيضا، والوضوء كذلك، ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، لأن هذا وجه الدلالة، إما أن يكون منصوص عليه يعني وجه لزوم وشغل الذمة، إما أن يكون بنص من الشارع أو بمعنى في معنى النص، لأن الشريعة كلها حكم ومعاني، وهذا ليس من صحيح ولا هو في معنى منصوص، والأصل عدم وجوده فيبقى عليه، فيبقى عليه، وهذا أصل عظيم ينفع في مسائل كثير، هو أن الأصل عدم وجوب هذا الشيء حتى يرد الدليل الناقل، نبقى على الأصل حتى يرد الدليل الناقل، مثل ما تقدم في مسألة مس الذكر، وعلى في حديث قيس بن طلق حديث عن أبي طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه أنه كان في أول الأمر بذلك، أو قوله عليه أنه بضعة منه، كان في أول الأمر وهو على الأصل، فلم ننتقل عن الأصل لأن الأصل عدم وجوب الوضوء من مس الذكر، فنبقى عليه في هذا الشيء. لكن حديث طلق بن علي رضي الله عنه جاء خبر ينقل عن هذا الأصل كما تقدم حديث بسرة وما جاء في معناه من الأخبار في هذا الباب، وقال رحمه وما عدا هذه لا ينقض بحال، ما عدا هذه لا ينقض بحال. وهذا وهنا لك مسائل ذكر بعضها العلم أنها تنقض، عليه يأتي الإشارة إلى شيء منها بدرس الآن قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والمصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.